الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بمعالي الشيخ سليمان بن عبد الله بن خير، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وسيحدثنا عليه حفظه الله ونفع به في هذا الموضوع العظيم عن الحملات الإعلامية المغرضة على المملكة العربية السعودية حقيقتها وأبعادها. ولا شك أن معالي الشيخ حفظه الله قد أبدأ وأعاد في هذا الموضوع، فهو فارس هذا الميدان، إذ أنه كشف زيغ الإعلاميين الذين يريدون الكيد بهذه الدولة المباركة وبرموزها وبعلمائها، فنسأل الله تعالى أن يفتح على معاليه وأن يسدده، فندعوه لإلقاء محاضرة جزاه الله خيرا وسددا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يسرني ويشرفني ويسعدني أن ألتقي معكم في هذا الجامع المبارك وفي رحاب سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء، عبر مناشط وبرامج ومحاضرات وندوات قيمة مهمة مفيدة تلقى في هذا المكان، وذلك بدعم وتوجيه ورعاية وحضور وتسديد ومباركة من سماحته حفظه الله. وقد رأينا النفع الكبير والفوائد الجمة والإيجابيات المهمة التي تحققت من خلال هذه اللقاءات وهذه الفعاليات، الأمر الذي معه أصبحت المشاركة فيها مطمعاً ومطمحاً لكثير من العلماء وطلبة العلم. نلتقي مساء هذا اليوم الخميس الثالث من شهر صفر من عام 1438 للهجرة لنطرح موضوعاً مهماً وحساساً دقيقاً أحوج ما نكون إلى الاستماع فيما يتعلق بمفاهيمه وجميع جوانبه وأحواله وتحولاته. هذا الموضوع له أهميته وله آثاره الإيجابية إذا أحسننا الإلقاء والطرح فيه وفهمنا كل المعاني والمقصود والمقاصد التي أريدت من خلال الطرح والمعالجة. إنه موضوع الحملات الإعلامية على المملكة العربية السعودية حقيقتها وأبعادها. ولكي يكون الأمر واضحاً وجلياً ومتسماً بالتركيز والبيان الشافي الكافي الذي يعطي الدواء الناجح، لا بد أن أقدم لكم بما سأتحدث عنه في هذه المحاضرة. إن حديثي وكلامي وطرحي فيها سيكون عبر أربعة محاور. المحور الأول مدخل إلى الموضوع، ويشتمل على ثلاثة عناصر. العنصر الأول تاريخ الحملات الإعلامية ضد الإسلام وبلد الإسلام المملكة العربية السعودية. العنصر الثاني أهمية الإعلام في حياة الفرد والمجتمعات. العنصر الثالث نماذج من الحملات التاريخية في القديم والحديث. المحور الثاني مكانة المملكة العربية السعودية ومنزلتها على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي. المحور الثالث حقيقة الحملات الإعلامية، ويشتمل على الأمور الآتية: أولاً العداء للإسلام الصحيح، الموافق لمنهج أهل السنة والجماعة والمستمد من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. الثاني محاولة دعم البدع والابتداع ونشرها. الثالث الحقد والحسد على بلاد التوحيد والحرمين الشريفين. الرابع الهوى. الخامس النفاق. السادس مرض القلب. السابع الإرجاف وإخافة الآمنين. الثامن الفراغ المقرون بالشباب والجده. التاسع الجهل. المحور الرابع أبعاد هذه الحملات الإعلامية، ويمكن أن نركزه في النقاط الآتية: الأولى النيل من عقيدة التوحيد وأهل السنة والجماعة. الثانية العداء للمملكة العربية السعودية، ومنهجها الصحيح الواضح القائم على الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة. الثالثة زعزعة وحدة هذه البلاد الشرعية والوطنية وتماسكها. الرابعة خلخلة الأمن والأمان الذي ينعم به وطننا الغالي. الخامسة من هذه النقاط تتمثل في العمل على إضعاف كيان الأسرة وأهميتها في المجتمع السعودي. النقطة السادسة زرع الشبهات والشهوات المضلة والباطلة. السابعة إذكاء روح الطائفية في بلادنا. الثامنة نشر الخلاف والاختلاف والفرقة بين فئات المجتمع. التاسعة إغراق المجتمع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي تقضي على الجسد والعقل وخصوصا بين الشباب. العاشرة العمل على إيجاد الهوة والفارق بين الناس وولاة أمرهم في هذه البلاد عبر آراء مضللة وتأويلات وشبهات منحرفة. الحادية عشر إبعاد الشباب عن العلماء الراسخين الموثوقين. الثانية عشر من هذه النقاط التي تمثل الأبعاد الخطيرة للحملات الإعلامية على المملكة العربية السعودية إبراز بعض الشخصيات الصحوية التي تنتمي إلى جماعات وأحزاب ذات مطامع سياسية ودنيوية. الثالثة عشر دعم الآراء والأفكار التي تتبناها بعض الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة. الرابعة عشر تبني بعض الشبهات التي تثار حول المملكة العربية السعودية في مجالات متعددة وعبر منظمات وهيئات تسمي نفسها حقوقية. الخامسة عشر من هذه النقاط العمل على النيل من كل ما له صلة بالتربية السليمة والتوجيه الصحيح القائم على مبادئ الكتاب والسنة وأحكام الشريعة ووصف ذلك بالقدم والتقليدية. هذا هو موضوعنا بشكل مركز ومعتصر مختصر، وكل واحدة من مفرداته وأموره وعناصره ونقاطه تحتاج إلى طرح ومعالجة في محاضرات مستقلة، لكن نقول مستعينين بالله طالبين منه التوفيق والتسديد في القول والعمل، وأن يفتح علينا مما يعيننا على ما نحن بصدده من هذا الموضوع، مبتدئين بالأمر الأول أو المحور الأول، ألا وهو مدخل إلى الموضوع، والذي قلنا إنه يشتمل على ثلاثة عناصر. العنصر الأول تاريخ الحملات الإعلامية ضد الإسلام وبلد الإسلام المملكة العربية السعودية. إنك عندما تسبر أغوار التاريخ وتحقق فيما جاء فيه ترى أن العداء للإسلام ليس وليد اللحظة، ولا اليوم، بل إنه وجد مع وجود الإسلام عبر وسائل وأدوات ومناهج وطرق تتوافق مع كل مرحلة وزمن بما يخدم تلك الحملات. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا إلى ربه وصرح بدعوته اتهم بأنه مجنون، وأنه ساحر، وأنه كاهن، وأنه يعمل على حرف وصرف الناس عن عقائدهم وأديانهم التي أخذوها عن الآباء والأجداد. بل وأعظم من ذلك، وأنكى شرًا وأكبر خطرًا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من عداء المشركين واليهود والمنافقين قولًا وعملًا، وما حادثة الإفك ببعيدة عن ذهن كل من يتلو كتاب الله ويتأمل فيه ويتدبر معانيه ويعرف مقاصده وأسراره. فالله عز وجل يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ويقول سبحانه: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتحدث بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، إلى غير ذلك من الحوادث والقضايا والنوازل التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جعل بعض من ينتسبون إلى الإسلام إما نفاقًا وإما جهلًا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأقاويل والأراجيف والأباطيل ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن أصل نبتة الخوارج التي تعتبر أول بدعة ابتدعت في الإسلام، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد قافلا من غزوة حنين وجعل يقسم الغنائم فأعطى صناديد نجد أكثر من غيرهم تأليفا لقلوبهم وجلبا لهم إلى الإسلام. قام رجل يدعى عبد الله ابن أبي ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا محمد، اعدل يا محمد. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وقال: أتأمنونني على أنفسكم ولا تأمنونني على مثل هذه الأموال؟ فقام رجل يقال إنه عمر بن الخطاب أو خالد بن الوليد رضي الله عنهما، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يخرج من ضئضئي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من السهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية صحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا أنموذج، وهناك نماذج أخرى وكثيرة. وظل هذا المنهج والطريق لأعداء الدين مع الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، والقصص والحوادث في ذلك كثيرة، وأبرزها موقف هذه الفئة الخارجة المارقة من أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم كذلك ما حصل منهم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. استمرت الأحوال على هذا المنوال عبر عقود وقرون، سادت فيها أمم من أمم الإسلام على مختلف قوتها وأثرها وتأثيرها، إلى أن جاء العصر الحديث وهيأ الله عز وجل لهذه الجزيرة العربية أئمة عرفوا واجبهم وأدركوا ما هو معول عليهم فيما يخرج الناس مما هم فيه من ضلال وشرك وبدعيات وبدع وخرافات وجهل وظلم وتفرق وتمزق. فناصر الإمام محمد ابن سعود الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، وتعاهد وتعاقد وتعاضد وتعاون ورسم طريقا صافيا صفيا نقيا واضحا على منهج الوحيين الكريمين، يستمدون منهما كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، وما يحقق لمجتمعهم السعادة والسيادة والريادة. الأمر الذي معه برزت إمارة آل سعود وإمامة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله، وكان صيتها وصولتها وجولتها قد تعدت الآفاق، قد بلغت الآفاق وتعدت الحدود، مما جعل أعداء الإسلام يموتون غيظا، وأعداء الدعوة ممن يرون لهم حقا أو ليس لهم حقا يثيرون القلاقل والمشاكل، ويحاولون النيل من دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ومن ولاية وإمارة آل سعود بالدعاوى الباطلة والأكاذيب التي نقرأها ونطالعها في سيرة هذين الإمامين العلمين الجليلين. ولذلك ومن أجل تنفير الناس عن هذه الدعوة الصحية الصحيحة القائمة على أصول الشريعة وقواعدها وثوابتها، يسمون أتباعها بالوهابية حقداً وحسداً وغلاً وكرهاً، وعملاً من أجل أن تبقى البدع وتنتشر الخرافات والضلالات. ولكن ذلك بتوفيق من الله وإعانته للإمامين ولمن جاء بعدهم من أئمة آل سعود لم يتأثر ولم يتأخر، بل كان يزداد قوة وتماسكا وأثرا وتأثيرا، الأمر الذي جعل هذه الدعوة تصل إلى بلاد الهند والسند والعراق وغيرها من أقطار العالم. ثم ثم وصل الأمر إلى ما وصل إليه في الجزيرة العربية مما جعل هذه الدعوة تخف أو تضعف نوعاً ما لوجود التنافر والتنابز والتنافس والشقاق والعصبية والقبلية والجهل وغير ذلك من المؤثرات الخارجية التي كان لها دور بارز وظاهر فيما حصل في ذلك الزمن. ثم تفضل الله عز وجل على هذه الأمة وهذه البلاد برجل همام وقائد صالح وملك عادل ورجل مجاهد، ألا وهو الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، الذي نذر نفسه وجند أهله وولده وسخر كل إمكاناته المادية والمعنوية من أجل إعادة تاريخ آبائه وأجداده وملك يقوم على التوحيد والدعوة لا لمطامع ومصالح دنيوية، حيث كان الأمر في وقته وزمن عودته لا يسر عدوا ولا صديقا، مما ذكرناه مما جعله يحرص حرصا شديدا ويبادر مبادرة واضحة إلى أن يصل إلى هذه البلاد ويلم شملها ويوحد كلمتها ويؤطر صفوفها ويجعلها أمة واحدة متوحدة في وطنها وعقيدتها وشريعة ربها. فأبدل الله عز وجل حال هذه الأمة بما تفضل الله به عليها وبما جاء به الملك عبد العزيز خيراً وفضلاً ونعمةً وتعاوناً على البر والتقوى وبراً وإحساناً وعدلاً ورحمةً وألفةً ومحبةً، أصبحت مضرب المثل ومحط النظر حيث كون دولة أصيلة معاصرة آمنة مطمئنة مستقرة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وما ذاك إلا لأنها أخذت بعقيدة التوحيد غضة طرية كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهمه علماء سلف هذه الأمة منها تغرف من معينها وتشرب من زلالها وتنهل من معارفها وعلومها. وكذلك طبق شريعة الله عز وجل دون نقص أو زيادة أو تقصير أو خلل في أي جزء من أجزائها، وقد كان ينظر إلى أن ملكه ليس ملكا دينيا أو سياسيا، إنما هو دعوة وتوحيد ونشر لشريعة الله عز وجل. ولذلك لما استقر له الأمر في هذا المكان نادى المنادي: الملك لله ثم للملك عبد العزيز. فما أعظمها من كلمة، وما أبلغها من جملة، وما أكثر أثرها لو علمنا حقيقتها وفهمنا معناها وتعلمناها وعلمناها لكل من يحتاج إليها. فأبدل الله عز وجل حال هذه الجزيرة بحال أفضل، فأبدل خوفهم أمنا وجهلهم علما وجوعهم شبعا وعطشهم ريا واختلافهم لحمة واجتماعا وتمزقهم وعصبيتهم وقبليتهم وحدة وطنية شرعية قوية مهابة الجانب لا يمكن أن يتعرضها أحد مهما كانت قوته وصولته وجولته. وظل الأمر على هذا وتنامى وزاد مما جعل أعداء هذه الدولة والدعوة يظهرون عداوتهم ويكشرون عن أنيابهم حتى يؤثروا على ما تفضل الله به على هذه البلاد وأهلها من كل طريق وحدب وصوب، ولكن الله عز وجل يرد كيدهم إلى نحورهم ويبطل شرورهم. كلما أوقدوا نارا أطفأها الله عز وجل، وليس ذلك لسواد عيون أهل هذه البلاد ولا لأن بينهم وبين الله نسبا أو قرابة، إنما قربتنا قربنا وصلتنا مع الله عز وجل هي بأننا أهل توحيد خالص وعقيدة صافية وتطبيق لشريعة الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد تحقق ما يتمناه كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها ممن يحبون هذه البلاد ويفرحون لفرحها ويعملون على الحفاظ عليها في أقوالهم وأفعالهم، بما جعل أعداء الإسلام لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال ولا يرتاحون إلا بالضرب بأي وسيلة استطاعوها وتسخير المقدرات المادية والمعنوية من أجل زعزعة وحدتها وخلخلة أمنها وتفريق صفها، والعمل على أن يكون أهلها متدابرون متناحرون متباغضون. ولكن هيهات أن يتحقق لهم ذلك أو يحققوه ما دمنا نرعى دين الله ونأخذ بالإسلام الصحيح ومنهج السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، فهي الحسن الحصين بعد الله عز وجل والدرع الواقي والجبل الصلب والصخرة التي تتفتت عليها هذه العدوات وهذه الحملات التي لا نفتأ نراها ونطالعها عبر وسائل الإعلام التقليدية وما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجديد الذي سنتحدث عنه من خلال العنصر الثاني من عناصر المدخل لهذه المحاضرة والموضوع، ألا وهو أهمية الإعلام. أهمية الإعلام. الإعلام له شأن كبير وأثر بالغ وتأثير قوي، ليس من هذا العهد أو هذا العصر، بل منذ عقود طويلة، بل حتى في صدر الإسلام. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وهذه الشائعات والحملات الإعلامية على قدر محدوديتها وفي زمن متقدم كانت تحقق بعض الأثر لمروجيها ومشيعيها ومذيعيها ومتبنيها، كما حصل ذلك في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وفي حادثة الإفك وفي غير ذلك مما يطول الحديث عنه. وقد تطورت وسائل الإعلام تطورا هائلا، وعملت الشركات المنتجة والتي لها دور فاعل في ذلك على استحداث أجهزة وتقنية وإلكترونيات قد لا يصدقها الإنسان والعقل لو ذكرت له قبل أن يراها ويتعامل معها تعاملا واقعيا. ويقال في الماضي القريب: إن العالم قرية، ثم قيل إن العالم غرفة، ثم قيل إن العالم جهاز لا يوازي نصف الكف وهو الهاتف النقال، ثم الآن العالم في أجهزة توازي الساعة أو القلم، تحصل من خلالها على كل ما تريد في أمورك الدينية والدنيوية، كل ما تريد من أمورك الدينية والدنيوية بكل يسر وسهولة. ولذلك فإن وسائل الإعلام تنقسم في أهميتها وأثرها وتأثيرها إلى قسمين، القسم الأول وسائل الإعلام النافعة، وهذه الوسائل تكون نافعة إذا استثمرت واستغلت في ما ينفع الفرد والمجتمع ويحقق المصالح ويدرأ المفاسد. ولذلك فإن التعامل معها وفيها وإدارتها تحتاج إلى مهارة واحتراف، وأن يرقب الإنسان إذا أراد أن يستثمرها في الخير ما يدمجها فيها ويعبئها من المعلومات والفوائد والأحكام، وهنا يكون عمله جيدا ومفيدا ونافعا، ولا يستطيع أحد أن يدخل عليه أو ينقد عمله أو يأخذ منه أمرا يستغل ضد دين الله وبلاد الإسلام. القسم الثاني وسائل الإعلام الضارة، وهي لا تقل أهمية عن القسم الأول. والملاحظ أن جل من يتعامل مع هذه الوسائل على هذا القسم يجعلها أداة ذات حد خطر، بل وفي الأحيان قاتل ومميت. ويذكر لي بعض الباحثين أن هناك دراسة أعدت على استخدام هذه الوسائل الجديدة والحديثة والتي يستخدمها عموم المسلمين بل والعالم أجمع، فتبين له عبر إحصائيات دقيقة واستمارات ملئت بمعلومات وحقائق وأرقام أن الغرب الذي صنع وأحدث واخترع هذه الوسائل يستفيد منها بنسبة 85% بما ينفع وخصوصا في أمورهم الدنيوية، وأن نسبة 80-85% من استخدامها في البلاد العربية والإسلامية استخداما سيئا وسلبيا، ويضر الفرد والأسرة والمجتمع وأوطان المسلمين. وما حوادث ما يسمى بالربيع العربي وأنا أسميه الشر العربي ببعيد عنا، فقد استخدمت هذه الوسائل في إفساد أمن وأمان واجتماع بلدان وأوطان بكاملها، وهي الآن في مهب الريح ممزقة متفرقة يعيث فيها أهل الفتن والشر فسادا. ولذلك لا بد أن ننتبه لهذا الأمر وأن نكون يقظين فطنين حصيفين فيما يخص استخدامنا الخاص لهذه الوسائل، وكذلك استخدام أبنائنا لها، فلا بد في ذلك من المتابعة الجادة وعدم الغفلة عن فلذات الأكباد، لأنهم يتخطفون من حولنا ويتلقفهم دعاة السوء والباطل الواقفون على أبواب جهنم يقذفون فيها كل من أجابهم إليها. يذكر أن من اخترع آلة البلايستيشن فرض على ابنه ألا يستخدمها في اليوم والليلة إلا 45 دقيقة فقط، وإذا زاد على ذلك عاقبه. ونحن نرى أبناءنا يجلسون بالساعات الطوال، وربما كان أغلب اليوم ابننا أمام هذا الجهاز لا يحرك ساكنا ويترك الصلوات والدعوات، بل حتى دراسته وأموره الهامة تعصف بها هذه الآلات. وهذا هو ما يجب التحذير منه مما هو داخل في الحملات الإعلامية الموجهة إلى المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وإلى بلاد وأوطان المسلمين بشكل عام، حتى لا نؤتى من قبل أنفسنا ويحدث ما لا يحمد عقباه ولا ينفع بعد ذلك الندم. العنصر الثالث من المحور الأول، من المحور الأول الذي هو المدخل إلى هذا الموضوع، نسأل هنا سؤال: ما هي العناصر الثلاثة التي قسمناها لهذا المحور؟ وللمجيب جائزة. الإخوة من الخلف تفضل. أيوة، ينقسم، نريد الأقسام إلى فضلا. العنصر الأول تاريخ الحملات الإعلامية ضد الإسلام وبلد الإسلام المملكة العربية السعودية. أحسنت. العنصر الثاني حملة الإعلام في حياة الفرد والمجتمع. أهمية. نعم. ثالثا نماذج من الحملات التاريخية في الحديث وفي السابق. أحسنت. هذه هي العناصر الثلاثة التي قسمنا إليها المحور الأول الذي هو مدخل إلى موضوع الحملات الإعلامية على المملكة العربية السعودية، حقيقتها وأبعادها. العنصر الثالث نماذج من هذه الحملات، والنماذج في هذا كثيرة، وقد سقنا بعضها فيما ذكرناه في العنصر الأول وهو تاريخ هذه الحملات، ولكن أذكر مثالين ونموذجين عصريين لا بد من الإشارة إليهما. النموذج الأول هو ما يسمى بقانون جاستا الذي أطلق من البلاد الغربية لاتهام المملكة العربية السعودية بأنها تتبنى الإرهاب وأنها تدعمه بوسائل وطرق متنوعة ومختلفة. وقد فعل هذا القانون وعمل له طريقة من خلالها فوجت الحملات الإعلامية على المملكة العربية السعودية، مما جعل كثير من الهيئات والمنظمات الحقوقية ترفع عقائرها لاتهام المملكة العربية السعودية في ذلك، واستثمر ذلك من فئات وطوائف وجماعات وأحزاب وتنظيمات معلومة معروفة، كلها تعادي المملكة العربية السعودية وتعمل على إثارة الأحقاد والضغائن ضدها. المثال الثاني هو ما يتعلق بشقيقتنا اليمن، فالمملكة العربية السعودية وبقيادة ورأي حصيف وسديد وعمل جازم حازم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، هبت لنصرة أشقائنا في اليمن وإعادة الشرعية إلى أهلها في مواجهة طغمة حاقدة خبيثة فاسدة تعمل وفق أيديولوجية سياسية عقدية اجتماعية تحقق أهداف ومطامع الدولة الصفوية الفارسية الرافضية بكل سفور ووضوح ودون أي مواراة. ورغم ما تبذله المملكة العربية السعودية في هذا المقام من جهود عظيمة وأعمال جليلة مدنية وعسكرية واجتماعية وإسعافية وصحية وخداماتية وإغاثية، إلا أن أولئك يزدادون في غلهم وفي إثارتهم للمشاكل والقضايا وبعث كل ما من شأنه عدم إطفاء هذه النار، لأن الذي يذكيها عدو بغيض مبغض ليس من الآن بل منذ صدر الإسلام. ولذلك نرى أن بعض وسائل الإعلام سواء مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي توجه سهامها المسمومة وآراءها الباطلة وانتحالاتها المزيفة ودعاويها المضللة إلى هذه البلاد وأهلها من كل حدب وصوب. ولعل ما حدث أخيرا من إطلاق صاروخ بلاستي على الأراضي المقدسة ومكة على وجه الخصوص هو أعظم شاهد وأكبر برهان، فكل العالم أنكر واستنكر هذا الحادث الأليم العظيم الشنيع الذي لا يصدقه مسلم ولا غير مسلم، أن تستهدف قبلة المسلمين وما هو أفئدتهم إلا أن تلك الدولة الحاقدة الفارسية الصفوية لم تفعل ذلك، مما يدل على أنها موغلة في مثل هذا العمل وداعمة له عبر كل أعمالها وجهودها التي آن الأوان أن تبطل وأن تخسر وأن تندحر وأن ترد على أعقابها. لا أقول ذلك من نفسي، إنما أقوله تحقيقا لما وعد الله به في كتابه الكريم حيث قال في محكم التنزيل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وليس أعظم من هذا العمل إلحادا، وليس أكبر من هذا الفساد إفسادا، وليس أشنع من هذا الجرم جرما. نفوس مريضة خبيثة تعلمت الغدر والنفاق من أهله وسادته الذين يتبنون كبر هذه الأمور. فالله عز وجل في هذه الآية توعد وعدا شديدا واضحا لا لبس فيه ولا التباس ولا إشكال، كل من أراد أو هم أن يسيء لحرم الله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد. آمنت بالله ربا والإسلام دينا وصلى الله عليه وسلم ورسوله. سجلوا اسم الأخ إبراهيم عشان الجائزة. بسم الله. نعم سجلوا إبراهيم السنغالي. الله عز وجل توعد من هم أو أراد ببلده الحرام بالعذاب الأليم والنكال الشديد في الدنيا وفي الآخرة. وقد قال جمع من أهل العلم إن ذلك يشمل صغيرا السيئات وكبيرها إلى الإشراك، إلى الإشراك بالله. فكل من فعل صغيرة أو كبيرة، فكل من هم بصغيرة أو أراد كبيرة في الحرم فإنه يعاقب على ذلك، وليس ذلك إلا في الحرم. لأن الإنسان لو هم أو أراد فعل معصية في أي مكان في هذه الدنيا لم يعاقب عليه إلا في بيت الله الحرام. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ساق الآيات الدالة على ذلك والمؤيدة له أن الله عز وجل حقق هذا العذاب في قصة أبرهة وأصحاب الفيل الذين نزلت فيهم آية تتلى، سورة تتلى إلى يوم القيامة، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ثم قال: وهذا فيه درس وعبرة ونكال لكل من أراد سوءا بالكعبة وبمكة، وساق حديثا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو هذا البيت جيش ببيداء من الأرض، ببيداء يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف الله بأولهم وآخرهم. فإذا تجاوز الإنسان الهم والإرادة بأن أفسد وألحد في بيت الله الحرام أو في مكة فماذا يكون عقابه وعذابه؟ إنه خزي في الدنيا وعذاب أليم وشديد في الآخرة، لأن الله عز وجل كرم بيته العظيم وجعل له منزلة ومكانة ليست لغيره من الأماكن، كما أن هذه الأهمية له مستقرة في قلوب المؤمنين الموحدين وترتع في نفوسهم وتؤثر على أقوالهم وأفعالهم، وبالتالي لا يقدمون على أي فعل يضر بأمنه وأمانه وطمأنينته واستقراره. يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولذلك فإن من كان في هذا الحرم يجب أن يكون آمنا وأن يؤمن ولا يتعرض بأي سوء وبأي حال من الأحوال. والله عز وجل يقول في كتابه عن أبينا إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول في الآية الأخرى: عندما ترك ذريته بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وأقسم الله عز وجل بهذا البيت الكريم، ولا يقسم الله إلا بعظيم، فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وأبلغ من ذلك وأبعد أثرا في النفوس المطمئنة والقلوب الصحيحة المستقيمة قول الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو ذر رضي الله عنه حيث سأله عن أول بيت وضع للناس، قال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصل. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي إلا لي، ساعة من نار فهي حرام بحرمة الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعبد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها ولا ينفر صيدها. قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لبيوتهم وقينهم. قال: إلا الإذخر. وفي الحديث الصحيح أيضا عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع أمته في حجة الوداع عبر تلك الخطبة البليغة والوثيقة الكريمة قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فأي عظمة أعظم من هذا، وأي مكانة أكرم من هذه المكانة، وأي قيمة ومنزلة يمكن أن تضاهي هذا؟ فكيف يجرؤ من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يفعل أي فعل يخيف الآمنين ويخل بأمن الحرمين وبلادهما وبمجتمعهما؟ إنها الأهواء والبدع والخرافات والشعارات والحملات الإعلامية المغرضة ضد بلاد الحرمين وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ومتطلعهم والمعينة لقضاياهم المملكة العربية السعودية. المحور الثاني: منزلة المملكة العربية السعودية ومكانتها على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي. إن مما يفخر به كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وخصوصاً أبناء هذه البلاد والمقيمين فيها، أنهم ينتسبون إليها ويعيشون على ثراها وأرضها ويدافعون وينافحون عنها باللسان والسنان وكل ما يستطيعونه قولاً أو عملاً. هذه البلاد هي قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، وبلاد الحرمين الشريفين هي وطن الإسلام، وطن القرآن، وطن السنة، وطن التوحيد، خير الأوطان، وطن قام على الكتاب والسنة، بلد رعى العقيدة وغذاها ونماها وأطرها وتمسك بها ونشرها ووعى فيها وعمل على ترسيخها وترسيتها في نفوس أبنائه وبناته وكل أرض تطأه قدم دعاته وعلمائه وأساتذته وأئمته وخطبائه دون منة أو أذى. بذل سخي وعطاء وافر ومنهج قويم وطريق سليم وقيادة راشدة شرعية لا يمكن أن تخالف دين الله أو تبتعد عنه. ولذلك ثبتت أقوال أهل العلم على فضل هذه البلاد وخيريتها وما فيها من الشمائل والكمائل والفضائل، حتى قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للدين. وقال سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: لو ما يأتي هذه البلاد إلا تحقيق التوحيد لكفى، ولا نعلم دولة تطبق شرع الله في هذا العصر مثل هذه البلاد المباركة. وهذا هو ما يقرره أئمة الدعوة من قبلهم وأئمة الدعوة في هذا الزمن، وعلى رأسهم سماحة شيخنا وإمامنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، ومعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وغيرهم من علمائنا الأجلاء الأفاضل حفظهم الله. هذه الدولة جعلت همها دعم المسلمين وقضاياهم في مشارق الأرض ومغاربها. هذه الدولة أقامت كل ما يعنى ويخدم كتاب الله تلاوة وحفظا وتفسيرا وتأويلا من مجمعات ومسابقات وحوافز وجوائز داخلية وخارجية. هذه الدولة أقامت المراكز الإغاثية والخدمات الإنسانية داخل حدودها وفي كل مكان يمكن أن يصل إليه هذا المد الخير. هذه الدولة في نظامها الأساسي للحكم في مادته الأولى والسابعة يقول: إن كل أمر أو مادة تخالف الكتاب والسنة في هذا النظام فهي غير مقبولة ومضروب بها عرض الحائط. هذه الدولة ولاة أمرها وعلمائها هم قادة وسادة في العلم والدعوة والتوجيه والعناية بكتاب الله عز وجل. هذه الدولة قادتها وولاة أمرها دائما في المقدمة في رعاية الحقوق والعدل وإعطاء والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، وهم كذلك من يرسخون مبادئ وأحكام دين الله في كلماتهم وتوجيهاتهم وأقوالهم. هذه الدولة كل يتمنى أن يحضر ويجلس أمام علمائها وأساتذتها ومشايختها لينهل من علومهم ومعارفهم ويستفيد منها. هذه الدولة أقامت الجامعات والكليات والمراكز والكراسي عبر قارات العالم لخدمة دين الله ورسالة الإسلام وفق منهج وسطي معتدل متسامح يؤطر التعايش والحوار والتعايش والحوار والتعارف على حد قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الدولة ولاة أمرها دائما وأبدا ما يبحثون عن ما يحتاجه صغار الناس قبل كبارهم، ضعافهم قبل أقويائهم، فقرائهم قبل أغنيائهم. هذه الدولة قلوب ولاة أمرها ومسؤوليها مفتوحة قبل أبوابها. هذه الدولة تبني ولا تهدم، تعطي ولا تحرم، تفي ولا تغدر، وهذا هو السر في ثباتها وقوتها وعظمتها وكرامتها وعلو شأنها واستمراريتها الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تزداد وأن تنمو وأن يعرف أبناؤها قدرها وما تمتلكه من مقدرات ومقدسات ومكتسبات وأمور لا توجد في أي مكان من العالم، ليعرفوا أنهم محسودون مقصودون، وجهت لهم وإليهم هذه الحملات الإعلامية المغرضة التي إذا لم يعرفوا أن كل واحد منا عليه واجب في دفعها ومدافعتها والرد عليها، فإنه ليس بيننا وبين الله عهد ولا نسب، فإن الذي أصاب غيرنا لا قدر الله إذا لم نكن على فطنة وذكاء وحصافة وانتباه قد يصل إلينا. التي نسأل الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا وقياما بواجبه تجاه دينه ووطنه وولاة أمره وعلمائه ومجتمعه. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن نايف بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتوفيقك، واكلانا وإياهم بعنايتك ورعايتك، واحفظنا وإياهم بحفظك. اللهم جازهم خير الجزاء على ما يقدمونه من جهود عظيمة وأعمال كبيرة جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين، واجعل ذلك في موازين حسناتهم وارفع به درجاتهم. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وبلادنا ووطننا وولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، ومزقه كل ممزق يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور وفي وسط البلاد، اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم ثبت قلوبهم واربط على جأشهم وقوي عزائمهم وارفع معنوياتهم وسدد سهامهم ورميهم، واحفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم من تحتنا. اللهم جازهم خير الجزاء على ما يقومون به من جهاد ودفاع عن ديننا وعقيدتنا وقيادتنا، واجعل ذلك رفعة لهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ردهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين رابحين مطمئنين مستصحين، وزدنا علما وفقها وحكمة ويقينا وإيمانا وتقوى وإخلاصا وتوفيقا وسدادا وصبرا ومصابرة وهدى وبصيرة واستقامة على دينك يا رب العالمين. وبقي محوران مهمان لا بد من الإتيان عليهما في لقاء آخر. المحور الأول هو حقيقة هذه الحملات الإعلامية على المملكة العربية السعودية، والمحور الثاني هو أبعاد هذه الحملات، وقد ذكرناها مختصرات، ولعله يسمح لنا بوقت آخر نستكملها بالبحث والطرح والطرق والمعالجة إن شاء الله. شكر الله لمعالي الشيخ سليمان بن عبد الله آل أبي الخير على ما تفضل بهذه المحاضرة العظيمة النافعة. نستأذن سماحة الشيخ سماحة المفتي بعرض بعض الأسئلة على معالي الشيخ سليمان. قبل ذلك أيها الأحبة ننبه على لقاء الأسبوع القادم وهو بعنوان الآثار المترتبة على الثورات والخروج على الحكام لصاحبه الفضيلة الدكتور عبد العزيز محمد السعيد والدكتور فهد بن سليمان الفيل. معالي الشيخ يقول السائل: فتحت وسائل الإعلام أبوابها لكثير من الحاقدين على علماء المملكة على المملكة العربية السعودية وعلى علمائها ويكفرونهم بأسمائهم، فقد يقول الآن قال: قد حذرتم حفظكم الله عن ذلك، ولكن نريد طرقا أكثر في ذلك، تفضل بذلك جزاكم الله خيرا. إنما نراه ونسمعه عبر وسائل الإعلام من التجني على ولاة أمرنا وعلمائنا لا يعتبر غريبا من أصحاب البدع والخرافات وأهل الأهواء والتأويلات والشهوات والشبهات، فهذا ديدنهم وطريقهم ونهجهم منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا. ولولا أنهم يعرفون الأثر الكبير لعلمائنا والتوجيهات السديدة واللقاءات النافعة وأنهم محل الثقة من أبناء الأمة الإسلامية جمعاء لما فعلوا ذلك. ولذلك لا بد أن نتبع أمورا معينة لمعالجة هذا الوضع، يمكن أن نلخصها في الآتي: أولاً ألا يثني ذلك عزم علمائنا ولا يؤثر عليهم، بل عليهم أن يزيدوا في التعليم والتوجيه والتربية والدعوة، لأن الأمر أصبح واجباً وضرورة متحتمة ما دام أن هؤلاء رفعوا شعاراتهم وعباراتهم وأطلقوا ألفاظهم بالتكفير والتبديع والتفسيق وغيرها. فنقول لهم إن هذا لن يضير علماءنا ولن يؤثر على نهجهم وطريقهم وعملهم. ثانيا، أن ينبري أهل الغيرة والعاطفة الشرعية المنضبطة إلى أن يردوا على هؤلاء ردًا علميًا حكيمًا قائمًا على أسس واضحة ثابتة، لا أن يجتهدوا من قبل أنفسهم فيخطئوا في موضع لا يسوء فيه الخطأ. ولذلك فإن كل إنسان يجب عليه أن يدلي بدلوه الذي يستطيعه، فاتقوا الله ما استطعتم في هذا الشأن. الأمر الثالث، أن تقوم وسائل الإعلام بمختلف مستوياتها وتنوع تخصصاتها بواجبها في هذا المجال، وأن تستقطب العلماء وطلبة العلم الموثوقين ليبينوا الرأي السديد والقول الرشيد في مثل هذه المسائل عبر التلفزيون أو الإذاعة أو الصحافة أو الفيسبوك أو الانستغرام أو الانترنت أو غيره مما جد من هذه الوسائل والأدوات والمناهج. الأمر الرابع، أن يقوم رب الأسرة من الأم والأب بدوره القوي في تحصين أبنائه وبناته من هؤلاء الدعاة الواقفين على أبواب جهنم. الأمر الخامس، أن ينبري المدرسين والأساتذة في المدارس والجامعات لمثل هذه الأطروحات وهذه التأويلات والشبهات، ويقوم بدورهم الملقى على عواتقهم ويؤدوا أماناتهم ومسؤولياتهم في الحفاظ على عقيدتنا وديننا ووطننا وقادتنا وولاة أمرنا. الأمر السادس، أن تقوم المساجد عبر أئمتها وخطبائها وخطبها بما أوكل إليها من مهام بطرح علمي توجيهي دعوي لا يخرج عن الكتاب والسنة، يغذي ويبني ويؤطر ويطور ويكشف كل زيف وكل زيف وشبهة من هذه الشبه، مما إن شاء الله سيكون له أثر قوي وواضح في كشف هذا التدليس والتلبيس الإبليسي من هؤلاء المجرمين الذين يتبنون ويتولون كبر هذه الألفاظ والإطلاقات، لأنها ستعود عليهم لا محالة، كما نطق بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي رواية: وإلا حارت عليه. نسأل الله العافية والسلامة. سؤال نظرة لتشابه الأسئلة، إذا أحب نختم بهذا السؤال، يقول السائل معالي الشيخ: ما وصف العلماء الراسخين الذين تنصحون بالرجوع إليهم في هذا الزمن؟ العلماء الراسخون الذين يرجع إليهم في هذا الزمن معروفون، فهم من صفوا عقديا وتأسسوا منهجيا وسلموا فكريا ولم يكن لهم دخول مع جماعات ولا أحزاب ولا تنظيمات، ولم أيضا يدلوا بدلو فيه مطامع سياسية ولا دنيوية، ولا هم من أولئك الذين يلقون التأويلات والشبهات والشهوات ويأخذون ببعض النصوص ويتركون بعضها، ومثالهم بيننا وهو راعٍ لمحاضرتنا سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، فهو إمامنا وموجهنا وعالمنا ومربٍ فاضل نذر نفسه وبذل جل جهده ووقته من أجل ذلك والدفاع عن هذه البلاد عقيدة وشريعة وأخلاقا، وأمثال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وغيرهم، وكما قيل: اللبيب بالإشارة يفهم. ولو أسعفنا الوقت وتناولنا الأمور التي هي من أبعاد هذه الحملات لذكرنا أولئك وزدنا في هذا الموضوع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.